ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيته وشفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره وآلامه، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد وحسد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الدم. بسم الله أرقي الدم مما عكره وسرطنه. بسم الله أرقي الدم. والله يقيه ويكفيه والله يشفيه ويعافيه. بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الدم والله يقيك ويكفيك. بسم الله أرقي الدم مما سرطنا. بسم الله أرقي الدم. بسم الله. من عين نظرت أثرت على الروح والجسد وأثرت على الدم عكرته وأثرت على الدم لوثته وأثرت على الدم سرطنته. بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر. قه يا ربنا كل ضر. قه يا ربنا أثر الحسد والعيون. قه يا ربنا سحرا مشروبا ومأكولا على المرض والوان ومشتركا ومرتبطا بينه وبين الأمة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من عيون اللامة نعوذ بالله من عيون اللامة. أعيذك بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم وبعظمته وبكبريائه وجلاله من عيون وحسد من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون حاسدة من عيون حاقدة من عيون قاتلة من عيون ممرضة من عيون ممرضة. بسم الله أرقيك من عيون ممرضة. بسم الله أرقي الدم والله يقيه والله يقيه والله يصفيه والله يطهره والله يطهره مما صرتنا وممن عليه ظالم. بسم الله يرقيك من شياطين ظلمه من عفاريت ومرده ظالمين حاسدين حاقدين ساحرين عن طريق السحر والحسد والعيون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي مراكز الإحساس بسم الله يرقي مراكز العصب والإحساس بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقد فيه من عقد العيون والأسحار المأكولة والمشروبة ومن آثار حسد شديد ومن آثار حسد شديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الجسد من ساكن فيه ظالم يهودي ونصراني ومجوسي وملحد. بسم الله يرقي الروح الطيبة الزكية من أرواح خبيثة من أرواح كائدة من عفاريت ومردة. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك من عقد سرطانية في الدم في الرأس في الدم وفي الرأس في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أطري يا ربنا أطري يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى الأم والأب. أطري يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى الأم والأب والإخوان. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم أرقيكم والله يكلأكم والله يكفيكم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقر يا ربنا السحر، أقر يا ربنا السحر، أقر يا ربنا السحر، أقر يا ربنا السحر. مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. أقر يا ربنا سحر المرض، أقر يا ربنا سحر المرض، أقر يا ربنا سحر المرض، أقر يا ربنا سحر المرض، أقر يا ربنا سحر العذاب والنكال. أقر يا ربنا حسدا شديدا، أقر يا ربنا حسدا شديدا على الابن والأم والأب، أقر يا ربنا حسدا شديدا فيهم وعليهم، أقر يا ربنا حسدا شديدا فيهم وعليهم وبينهم. أقر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون عيون عيون عيون نظرت. أقر يا ربنا أثر عيون نظرت، أقر يا ربنا أثر عيون نظرت، أقر يا ربنا أثر عيون نظرت، أقر يا ربنا أثر عيون نظرت، أقر يا ربنا أثر عيون عيون عيون مسرطنة، عيون عيون عيون ممرضة، عيون عيون عيون قاتلة. أقر يا ربنا أثر عيون عيون عيون قاتلة، عيون عيون عيون مسرطنة، عيون عيون عيون مقعدة، عيون عيون عيون حاسدة، عيون عيون عيون حاقدة، عيون عيون عيون محزنة. أقر يا ربنا أثر عيون معجبة معجبة، مشتهية مشتهية، مشتهية مشتهية، ومتهنية ومتمنية. أقر يا ربنا أثر عيون على الابن وعلى الوالدين وعلى الإخوان. أقر يا ربنا أثر عيون نظرت له نظرت لهم. أقر يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة. أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر نفس، موذية موذية، ساحرة حاسدة حاقدة. الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا الرأس والجسد، طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الأحشاء مما فيها وعليها يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله. أقر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون ونفس. أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر نفس، حاسدة حاقدة ممرضة، حاسدة حاقدة ممرضة. أقر يا ربنا أثر نفس، أقر يا ربنا أثر في الرأس وفي الجسد، أقر يا ربنا أثر في الرأس وفي الجسد، احلي يا ربنا عقدا في الرأس وفي الجسد، وأثرت على الروح الطيبة. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا وحسدا وعينا وورما وألما وسرطانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والكيد والمكر والحسد والعين والنفس والعقد والسحر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر، نستدفع مسا ظالما، عفريتا وماردا، شيطانا ظالما، أثر على الرأس، أثر على البصر، أثر على البصر، أثر على السمع والبصر والنطق. حسبنا أنت عليه. نستدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من سكن الرأس والجسد، من سكن الرأس الرأس والجسد. من آذى عينك ودمك؟ من سرطن الرأس والدم؟ حسبنا أنت عليه وكفى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ماردا وعفريتا وملكا من ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين، وثعبانا أسودا وحية في الجسد ومن حول الجسد، وقطا وكلبا وقردا ووزغا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا حسد العائلة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما أثر على الدم، على الدم لوثا، على الدم عكرا، على الدم سرطنا. بسم الله يرقي الدم، صفه يا ربنا، نقه يا ربنا، ونقي وصف يا ربنا، وطهر الرأس، الرأس والعروق، الرأس والعروق، الرأس والعروق. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم. اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على الرأس والدم، ما أثر على الرأس والدم، ما أثر على النظر، ما أثر على البصر. بسم الله يرقي الرأس من عقد فيه، من عقد سرطانية أثرت على البصر، أثرت على العين، أثرت على العين. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقاد سحرية وحسدية، احل يا ربنا العقاد في الرأس وفي سائر الجسد وفي العروق وفي العروق. اللهم احل يا ربنا عقدا في العروق، احل يا ربنا عقدا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم والعظم والمفصل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يرقيك يا بني، أنت والأمة، أنت وأمك وأهلك أجمعين. بسم الله، بسم الله يرقيك من سحر وحسد، وحسد شديد، وعيون، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة، وعيون، عيون، عيون نظرت، وما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس والجسد، طهر يا ربنا الروح والبدن، طهر يا ربنا العروق، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الرأس والدم، طهر يا ربنا المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا العصاب، طهر يا ربنا الدم، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي القلب القلب القلب والصدر، بسم الله يرقي الدم، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله. إما لوث، إما أكر، إما سرطان، إما عقد العقد الخبيثة في الرأس وفي الدم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقي البطن، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ترى حسد شديد، حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت، وما برك أصحابها. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما أصابه عين عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك يا بني من نفس، بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس متعلقة متعلقة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يعصمك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد، من إنس وجان ومن الأقارب والأباعد ومن الأصدقاء ومن الذكور والإناث ومن العرب والعجم ومن العرب والعجم. أقل يا ربنا أثر السحر العظيم، أقل يا ربنا أثر حسد وعيون، حسد وعيون، حسد وعيون. أقل يا ربنا السحر، أقل يا ربنا السحر، أقل يا ربنا أثر عين، أقل يا ربنا سحرا ماكولا، أقل يا ربنا سحرا مشروبا، أقل يا ربنا سحرا مدفونا، أقل يا ربنا سحرا مشتركا، أقل يا ربنا سحرا عظيما. أقل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد، وعيون وعيون وعيون. بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعافيك يا بني والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا به يا ربنا الشر به يا ربنا الضر به يا ربنا الحسد به يا ربنا العين والسحر به يا ربنا السرطان به يا ربنا عقد السرطان به يا ربنا عقد السرطان به يا ربنا عقد السرطان به يا ربنا عقد السرطان في الدم وفي الراس في الدم وفي الراس الله أكبر احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها بحولك وقوتك في الرأس وفي الجسد على الروح والبدن احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من رأسه احلها يا ربنا من بطنه بطنه بطنه احلها يا ربنا من دمه من دمه وعظامه ومفاصله احل يا ربنا هذه العقدة سرطانية احل يا ربنا عقدا سرطانية احل يا ربنا عقدا عقد كيد ومكر عقد كيد ومكر وألم ووجع يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقد السحر والعين والحسد احلها يا ربنا وفكها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا عقدا في البطن يا ربنا عقدا في القلب وفي الصدر يا ربنا عقدا في الرأس يا ربنا عقدا في العينين يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في القفاء وفي الظهر يا ربنا عقدا في القفاء وفي الظهر احلي ربنا عقدا في القفا وفي الظهر احلي ربنا كل العقد قوية عظيمة مشدودة مربوطة من أثر حسد شديد وعيون عيون عيون عيون لامة لامة لامة حارة حارة حارة نافذة نافذة نافذة قوية قوية أبطلها يا ربنا احلها يا مولانا قوية عظيمة مربوطة مشدودة داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه احلها يا ربنا وفكها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وبينه وبين أمه وأبيه وإخوته يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا خاصة به احلها يا ربنا وفكها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أقضي يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقادة أقضي يا ربنا هذا الأثر أقضي يا ربنا أثرا في الدم في الدم في الدم لوثة في الدم سرطانة في الدم عكرة عكرة عكرة وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا ما في الرأس أثر عليه أثر على السمع والبصر أثر على النظر يا ربنا أطر يا ربنا ما في الرأس وما في الدم أطر يا ربنا ما في الدم وما في الرأس إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليه وعلى أهله. أقضي يا ربنا أثر السحر. أقضي يا ربنا أثر الحسد والعين. سبب السرطان، سبب عقدا سرطانية، سبب مرضا في الدم وفي الرأس، في الدم وفي الرأس. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل، العقل، العقل والإدراك. طهر يا ربنا الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، الدم والعظم والمفصل. طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن، والبطن، والبطن، والبطن. طهر يا ربنا الكبد، طهر يا ربنا الطحال، طهر يا ربنا الرأس، الرأس، الرأس ومراكز الإحساس والعصب والنظر والسمع والنطق. يا ربنا يا ربنا. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اخرج، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. من دم، من الدم، من الدم، من الدم، من العظم، من المفصل. اخرج يا ربنا الدم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء من الدم، من الدم، من العظم، من المفصل، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس. يا ربنا بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا أثرا على الدم سرطنه، على الرأس، أثر على العين، أثر على عصب العين، أثر على نور العين، أثر على الإبصار. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه، عليه وعلى الأم، عليه وعلى الأب، عليه وعلى الإخوان والأخوات. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقض يا ربنا ما أثر على الدم سرطنه ولوثا، عكره عكره. أقض يا ربنا ما أثر على الدم، أقض يا ربنا ما أثر على الدم. وعليك يا ربنا بمن أثر على الدم والرأس، عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن ساكن في الرأس وفي الجسد. أثر على الرأس، أثر على العين، أثر على الرأس، أثر على العين، أثر على الرأس، أثر على العين، أثر على البصر، أثر على نور البصر. عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن في البطن، في البطن، في البطن. عليك يا ربنا بمن ملك الجسد، عليك يا ربنا بمن ملك الجسد، عليك يا ربنا بمن سرطان الدم، الدم، الدم، الدم. أثر عليه، أثر على الجسد، أثر على الروح، الروح، الروح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بجن مارد وعفريت، عليك يا ربنا ملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالمؤذين. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني. الله أكبر. حسبنا أنت يا ربنا على من آذانا، على من طغى وبغى علينا وتجبر. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد، على من آذى الروح، على من سبب السرطان. في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي العصب، وفي عصب البصرية، وفي البصر، وفي البصر، وفي العين، في العين، في العين، في العين. أثر على العظام، أثر على الدم، أثر على البطن، البطن، البطن، أثر على القلب والصدر، سكن الجسد. حسبنا أنت عليه يا ربنا. اللهم انزعه يا ربنا من أجسادنا، اللهم أخرجه من الأجساد. الله أكبر الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس والبدن، الرأس والبدن. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا وآله، اعصمه يا ربنا وأهله، اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس واعتداء الناس وأذية الناس من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة وعقد وعقد وعقد. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا سحرا في البطن، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا مشموما، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في القهوة والشاي، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في القهوة والشاي، وفي العصيرات وفي العصيرات، وفي الماء وفي العصيرات، وفي الحليب والألبان. أطل يا ربنا سحرا مشروبا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد، أطل يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في الدم، في الدم، في الدم، أسرع العظم والمفصل، أسرع العظم والمفصل. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية، اللهم اكفه يا ربنا بالكافية، اللهم قه يا ربنا بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، والله يعصمك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.